بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى باب في أشهر الحج. قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. هذا معنى أشهر، هذه أشهر الحج. ومعنى أشهر الحج أي التي يعقد فيها ويحرم فيها بالحج، ليس أن أعمال الحج تنتهي بالعشر الأول من ذي الحجة، فإن اليوم العاشر هو يوم الحج الأكبر، وبعد ذلك أعمال الحج تمتد للحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فالمراد بأشهر الحج إذن الأشهر التي ينعقد فيها الحج لمن أحرم به. فمن أحرم بالحج في شوال انعقد حجه، في ذي القعدة انعقد حجه، في العشر الأول من ذي الحجة انعقد حجه. فإن صلى الناس الصبح في يوم النحر فلا يحل بعد ذلك عقد الحج ولا الإحرام به، إنما الإحرام ينتهي بصبح يوم النحر. هذا معنى أشهر الحج. وإلا فالحج أعماله قد تمتد، أعمال تمتد الحد عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، بعد ذلك إذا لم يطف الإنسان طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، فإنه إذا طاف للحج بعد ذلك في اليوم 20 بعد ذي الحجة في المحرم، كل ذلك جائز إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة وغير ذلك. أما الإحرام فإذا انعقاده يكون منتهيا بصبح يوم النحر. ساق بسندي عن ابن جريج قال: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر يسمي أشهر الحج؟ فقال: نعم، كان يسمي شوالا وذا القعدة وذا الحجة. قلت لنافع: فإن أهل إنسان بالحج قبلهن؟ قال: لم أسمع منه في ذلك شيئا. ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال الإمام: أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، إلى طلوع الفجر من يوم النحر. فمن أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج لا ينعقد حجا عند أكثر أهل العلم، وهو قول جابر. وبه قال عطاء وعكرمة، وإليه ذهب الشافعي وقال: يكون عمرة، وهو قول عطاء. وقال ابن عباس: من السنة أن لا يحرم الحج إلا في أشهر الحج. وهذا القول هو الصحيح، أنه لا ينعقد إذا أحرم بالحج قبل شوال فلا ينعقد. فمن أحرم بالحج في رمضان من عقد حجه، ولا يصح الحج انعقادا إلا في هذا، إلا في أشهر الحج. وقول ابن عباس من السنة ألا يحرم الحج إلا في أشهر الحج ليس السنة التي تقابل الواجب، فتكون بمعنى المستحبة، وإنما المراد بالسنة يعني الطريقة. فمن السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج يعني واجب عليه ذلك. فمن طريقة النبي والصحابة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وإلا فما معنى قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات؟ فمن فرض فيهن يعني في هذه الأشهر الحجة فمن فرض فينا الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما العمرة فجميع أيام السنة وقت له إلا أن يكون متلبسا بالحج. وروي عن أنس أنه قال بمكة فكان إذا حمم رأسه فخرج فاعتمر. نعم العمرة ليس لها وقت معين، العمرة وقتها ممتد طوال السنة كله عمرة، حتى في يوم الحج الأكبر في يوم عرفة في أي يوم العمرة كلها السنة كلها محل للعمرة، إلا إذا كان متلبسا بالحج فإنه يمشي ويمضي على حسب شعائر الحج في ذلك. أما لو لم يكن حاجا وأراد أن يحج يوم وأراد أن يعتبر يوم الحج الأكبر يعقد الإحرام، أراد أن يعتمر يوم عرفة يعقد الإحرام، ما في يوم لا يعقد فيه إحراما، كل هذه الأيام محل للإحرام. نعم. وكانت العرب تمنع من العمرة في أشهر الحج وتعتبر أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. طيب يقال حمم رأس فلان بعد الحلق إذا اسود وحمم الفرخ إذا سوك وهو بعد التزغيب. وعن مجاهد أن علي بن أبي طالب قال في كل شهر عمرة. إذن ميقات الحج والعمرة، أما الحج فميقات الأشهر المعلومة، وأما العمرة فميقاتها كل السنة، ولا حجة مع من كره الحج العمرة أكثر من مرة في السنة، لا حجة معه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبيع بين الحج والعمرة، وقال العمرة إلى العمرة والحج إلى الحج. فمن اعتمر كل شهر، من اعتمر كل أسبوع، يعني لو أن مثلا أهل جدة واحد في جدة يسكن واعتمر كل أسبوع، أو في الطائف اعتمر كل أسبوع، فلا إشكال في ذلك، لا إشكال في هذا. نعم. المهم ألا في صفرة فيأتي بالعمرة في الصفرة نفسها، يأتي بعمرة زائدة، عمرة ثم عمرة في الصفرة نفسها، هذا لا، هذا لا يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. لكن لو أتى بعمرة كل يوم بصفرة جديدة فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، لدخول في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة والعمرة. قال باب المواقيت. ساق بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشاب من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، محمد يعني البخاري عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى ابن يحيى كلاهما عن مالك. هذه المواقيت المكانية، ما مر وهو أشهر الحج يسميه العلماء المواقيت الزمانية. فعندنا المواقيت على قسمين، مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. مواقيت زمنية في انعقاد أشهر الحج، في انعقاد الحج والعمرة. وقلنا بأن المواقيت الزمنية الحج ما هي؟ مواقيت الزمن الحج الأشهر المعلومة التي هي شوال وذو القعدة والعشر من الحج. وأما العمرة فميقاتها الزماني طوال السنة، هذا الميقات الزماني. نأتي إلى المواقيت المكانية. المواقيت المكانية، المواقيت المكانية يعني التي تكون لأهل البلد، كل بلد ما ميقاتها. ولقد بيّنت الشريعة ميقات كل بلد على وجه الأرض، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. لقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم. أهل المدينة يهلم ذي الحليفة، من ذي الحليفة وهي من أقرب المواقيت لأهلها وأبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة لكنها أقرب المواقيت لأهلها. فميقات ذي الحليفة يبعد مثلا عن المدينة حوالي 6-7 كيلو، 8 كيلو، 10 كيلو أقصاها، لكن الآن صار من المدينة، يعني امتد العمران من المدينة حتى وصل إلى ذي الحليفة، وصارت الآن ذو الحليفة من المدينة، اتصلت بالمدينة. إذن هي أقرب مواقيت لمن؟ لأهل المدينة، لكن هي أبعد المواقيت عن مكة، حوالي 450 كيلو مثلا، 400 كيلو إلى 450 كيلو. وهكذا كلما اقترب الميقات لأهله ابتعد عن مكة. وأما أهل الشام فمن الجحفة، والآن يحرمون من رابغ، لأن الجحفة قرية لم يعد فيها من يسكن فيها، فيحرمون من رابغ وهي بمحاذاة الجحفة، قرية رابغ. وأما أهل نجد فيهلون من قرن، وسمى قرن الثعالب أو قرن المنازل، وهو قرية السيل الكبير الآن، تسمى بالسيل الكبير، قرن هذه تسمى بالسيل الكبير، وهي بعد الطائف بقليل. وأما أهل اليمن فيهولون من يلملم، ويلملم تسمى السعدية الآن، قرية تسمى السعدية الآن، فيهولون منها. يلملم وقرن من أقرب المواقيت إلى مكة حوالي 75-80 كيلو. وأما الجحفة ورابغ تبعد عن مكة حوالي 150 كيلو تقريبا. فأبعد المواقيت ميقات المدينة، ثم يليه ميقات أهل الشام، ثم يليه ميقات اليمن وأهل نجد. جاء في بعض الحديث أن النبي وقت ذات عرق لأهل العراق، لأنهم قالوا يا رسول الله إننا نحارف أو نكون منحرفين عن ميقات نجد، لأنهم المفترض أن ميقاتهم ميقات نجد اللي هو قرن الثعالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا حذوها، فجعل ميقات ذات عرق هو ميقات إلى الآن، وهذا لأهل العراق. وقيل إن الذي وقته عمر، والصواب أن عمر وقته لهم من غير اطلاع على السنة، لكن وافق في ذلك السنة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم وقته، هو الذي وقته على الصحيح. هذه تسمى مواقيت مكانية، بمعنى أنه لا يحل لأحد أن يدخل إلى الحرم إلا عبر ميقات من هذه المواقيت. هن لهن يعني لأهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. الرجل من أمريكا يحرم من أين؟ لم يبين له النبي هنا ميقات، ما قال ميقات أمريكا ولا ميقات الصين ولا ميقات الحبشة ولا ميقات كذا، من أين يحرم؟ يحرم من أي ميقات من هذه المواقيت يمر عليها، لأنه حتما سيمر على هذه المواقيت. يبقى من أتى عليهن من غير أهلهن فميقاته ماذا؟ ميقاته ذاك الميقات الذي سيمر عليه. نعم، هي ذو الحليفة بس يسميها العوام أبيار علي، ويروون في ذلك قصة مجهولة لا تصح، اللي أبيار علي هذه اللي هي ذو الحليفة، يقولون بأن عليا حارب الجن أو كذا يسمونها أبيار علي، لكن هذه تسمية عوام وليست توجد في كتب أهل العلم، لكن يسميها العوام أبيار علي. وساق بسنديه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج العمرة. وقول النبي لمن كان يريد الحج العمرة في إشارة إلا من إلى أنه من مر على هذه المواقيت ولا يريد حجا ولا عمرة فلا يلزم بالإحرام. وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يحرم الإنسان إذا مر بهذه المواقيت حتما أو هو مخير بين الإحرام وغيره؟ على قولين أرجحهما أنه لا يتعين عليه الإحرام، إنما إذا أراد حجا أو عمرة تعين عليه الإحرام. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، دخل وهو ليس محرما، دخل وهو ليس محرما، فليس باللازم لمن مر على المواقيت أن يحرم، لا يتعين عليه هذا، لكن الأفضل أن يحرم. طالما أنك تأتي مكة الأفضل أن تحرم بالنسك وتدخل محرما، لكن ليس يلزم الإنسان بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان دونهن فمهله من أهله. من كان دونهن يعني إيه؟ يعني من كان داخل المواقيت، داخل المواقيت اللي بينه وبين مكة مثلا 20 كيلو، احنا عندنا أقرب ميقات حوالي 75، طيب اللي على 20 كيلو 30 كيلو، هذا يحرم منين؟ هل يرجع إلى ميقات، يخرج إلى ميقات ويأتي بعمرة منه؟ لا، مهله وميقاته بيته، فيحرم من بيته، يحرم من بيته. قال: وكذاك وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. من كان في مكة ماذا يصنع؟ يحرم من بيته، من الفندق الذي هو فيه. هذا بالنسبة للعمرة. أما بالنسبة للحج فإن أهل مكة يخرجون منها، هذا بالنسبة للحج يهلون من أماكنهم، أما بالنسبة للعمرة فإنهم يخرجون إلى أدنى الحل، إلى أدنى الحل حتى يجمع بين الحل والحرم، هذا بالنسبة للعمرة. أما الحج فأهل مكة يهلون من أماكنهم، فيخرج مثلا إلى التنعيم أو إلى الحديبية، إلى مكان يكون حلالا ليحرم منه بعمرته، ولكن لأن العمرة داخل الحرم فتجمع بين الحل والحرم. أما الحج أنت أصلا خارج الحرم، سوف تخرج خارج الحرم إلى عرفة، فليس يلزم في إحرامك أن تخرج إلى التنعيم، لكن تحرم من مكانك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وضح بهذا وبين ميقات كل معتمر وحج على وجه الأرض. فالناس على أقسام: واحد، من يكون من أهل البلدان التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم فيحرم من هذه الأماكن كأهل اليمن ونجد والشام وأهل المدينة وأهل العراق. اثنين، ألا يكون من أهل هذه البلدان والمواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لكن يمر عليها، فميقاته أيضا الميقات الذي يمر عليه. ثلاثة، أن يكون دون المواقيت، أن يكون دون المواقيت، وهؤلاء قسمان: دون المواقيت وخارج الحرم، ودون المواقيت وهو في الحرم، اللي هم أهل مكة. أما من كان دون المواقيت وهو خارج الحرم، يعني بعد التنعيم بعد الحديبية ولكن دون الميقات، على مثلا 40 كيلو ولا 50 كيلو، فهذا ما حكمه؟ إذا كان دون المواقيت ولكن خارج الحرم فيحرم من مكان، يحرم من مكان لحج أو عمر. أما من كان في مكة يعني داخل الحرم فإنه في الحج يحرم المكان، وفي العمرة يخرج إلى أدنى الحل. طيب، واحد يسمع لي هذه المواقيت المكانية. هذه المواقيت المكانين. الحج يخرج إلى أدنى الحيل. نعم، لأنه في الحل ما يحتاج نقول أخرج الحل، هو في الحل أصلا. نعم، فهذا يحرم مكان الحج والعمر. قال، وهذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وغيرهم عن حماد بن زيد. والمراد من الإهلال الكلبية والإحرام، وأصل الإهلال رفع الصوت، وكل رافع صوته مهل. أصل الإهلال التلبية مع الإحرام، لكن التلبية وحدها ليست إحراما، ولا التجرد من المخيط إحرام، إنما الإحرام معناه نية الدخول في النسك. الإحرام معناه نية الدخول في النسك، فإن لبى مع ذلك فهو الإهلال، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، هذا هو الإهلال. لكن الإحرام هو الإحرام نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. ساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل عن المهل فقال سمعته ثم انتهى. أراه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة، ويهل أهل العراق من ذات عرق، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الموهل فقال سمعت أحسبه، رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أهل العراق ذات عرق. وروي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المشرق العقيق، ولكن هذا الحديث ضعيف. قال الإمام العقيق موضع يقال قبيل ذات عرق، فكان الشافعي يستحب أن يحرم أهل العراق من العقيق، فإن أحرموا من ذات عرق أجزأهم. واختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل بيّن لأهل المشرق ميقاتا أم لا، فذهب القوم إلى أنه عليه الصلاة والسلام حد لهم كما روينا، والصحيح أن النبي لم يوقت لهم شيئا، يروى ذلك عن طاووس وأبي الشعثاء، لأن فتح العراق كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتخذ الناس ذات عرق ميقاتا، والصحيح أن عمر حدها لهم على موازاة القرن لأهل نجد. يبقى هو رجح رحمه الله تعالى، رجح هنا أن النبي لم يوقت هذا، ولكن الصواب أن هذا ثبت صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثبت صحيحا. ونجمع بين الأمرين أن عمر وقت وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت، وعمر وقت والنبي وقت. النبي صلى الله عليه وسلم وقت ثم عمر رضي الله عنه وقت ولم يعلم بما وقت به النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق توقيت عمر توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من موافقة النبي، موافقة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم. نعم. قال استقى بسنده عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقال يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإن أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. ولهذا الميقات ايضا لو احرمت بحذاء اجزاء كذلك، دل هذا على ان من احرم بحذاء الميقات اجزاه. قال الامام هذه المواقيت حد لئلا يتعداها من اتى عليها مريدا لحج او عمره الا محرما، فان احرم قبل ان ياتي الميقات جاز. لو واحد احرم قبل ان ياتي الميقات، اذا احرمت قبل الميقات جاز، بخلاف ما لو قدم الصلاه على ميقات الزمان لا يصح، اي ان من صلى الظهر قبل دخول وقتها ما صحت. من احرم بالحج قبل ميقاته الزماني ما صح، اما اذا احرم قبل الميقات المكاني صح ذلك. لكن هذا خلاف السنة، ولو اتى عليها يريد النسك فلم يحرم حتى جاوز ثم احرم ينعقد احرامه ويصح نسكه وعليه دم شاة، فلو عاد الى الميقات محرما يسقط عنه الدم، هذا اذا لم يكن قد احرم. اذا عندنا مسألتان، احرام قبل الميقات واحرام بعد الميقات. فان احرم قبل الميقات انعقد، يعني لو واحد احرم من مصر قبل ان يركب الطائرة قال لبيك اللهم عمره، انعقد هذا الاحرام لكنه خالف السنة واساء، لكن من جهة انعقاد الاحرام ينعقد. فإن ظن أفضلية في ذلك فنخشى عليه الفتنة، كما قال الرجل للإمام مالك رحمه الله تعالى: هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد؟ فقال مالك: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ وهي أميال. فقرأ قول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن أحرم قبل الميقات متعبدا بذلك نخشى عليه الفتنة، أما إذا أحرم قبل الميقات بغير ذلك فإنه خالف السنة وأساء. لكن إحرام ينعقد ولا لا؟ على كل حال إحرام ينعقد لأنه أحرم قبل الميقات، أحرم فما مر على الميقات إلا وهو محرم. طيب، الإحرام بعد الميقات، من تجاوز الميقات من غير إحرام، من تجاوز الميقات من غير إحرام ثم أحرم بعد الميقات فما حكمه؟ نقول: إن أحرم بعد الميقات انعقد إحرامه ولكن عليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا: من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم. لكن إذا لم يحرم وأراد أن يعود إلى الميقات فلا شيء عليه ويحرم الميقات. إذا الذي تجاوز الميقات له حالتان: الحال الأولى أن يحرم بعد الميقات فهذا عليه دم ولا نقول له ارجع لما في فائدة في الرجوع، هذا عليه دم. الثاني ألا يكون قد أحرم فنقول له ارجع فأحرم من الميقات، فإن رجع فأحرم من الميقات صح ذلك، صح ذلك ولا شيء عليه، لكن إن أحرم الميقات فعليه دم. إذن المتجاوز الميقات له كم حالة؟ له حالتان. الأولى إذا أحرم انعقد إحرامه عليه دم، من ترك نسكا فعليه دم. طيب إذا الحال الثاني لا، هو كده مر، نحن في من تجاوز الميقات، من تجاوز الميقات مر عليه ولم يحرم، هذا له حالتان. الأولى إذا أحرم فعليه دم، الثانية إذا لم يحرم فإنه يعود إلى الميقات فيحرم من الميقات ولا شيء عليه. يبقى كيف يكون محرما؟ لا يكون محرما، الإحرامية الدخول في النسك، ليس اللبس إحراما. نعم. ولو جاوز الميقات غير مريد للنسك ثم بدا له أن يحرم، لو جاوز الميقات غير مريد للنسك ثم بدا له أن يحرم فليحرم من حيث بدا له، ولا دم عليه عند أكثر أهل العلم، وهو ظاهر الحديث. وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن عليه دما إلا أن يرجع إلى الميقات، والصواب القول الأول أنه ليس عليه دم. من تجاوز الميقات، واحد ذهب إلى مكة لقضاء عمل، هو من أهل الرياض ويعمل في مؤسسة، والمؤسسة هذه لها فرع في مكة، فنزل مباشرة إلى مكة يريد قضاء مصلحة، ولم يكن نويا عمره. بعد ما قضى المصلحة طرأ له أن يقوم بعمل عمره، فهل يرجع إلى ميقاته أو يحرم من أدنى الحل والتنعيم؟ نقول يحرم من أدنى الحل والتنعيم، لأن الميقات هذا الإحرام من الميقات يجب عليه إذا أراد الحج والعمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ممن أراد، أما إذا ما أراد، إذا ما أراد الحج والعمرة فلا يكلف بهذا، فلا يكلف بالإحرام. وعليه إن كانت له نية حال مروري على الميقات وجب عليها أن يعقد الإحرام. أما إذا طرأت النية بعد الميقات، إذا طرأت النية بعد الميقات فيحرم من مكانه ولا شيء عليه. قال: ولو جاء المدني من ناحية الشام فميقة الجحفة، وكذلك اليمني إذا أتى من ناحية المدينة، فلو جاء المدني من ناحية الشام فميقات الجحفة، والجحفة ميقات أهل الشام، هو مدني، لكن جاء من قبل الشام يبقى ميقات الذي يمر عليه، من ميقات الذي يمر عليه؟ الجحف. وكذلك اليمني إذا أتى من ناحية المدينة فميقاته ميقات أهل المدينة، لقوله: هن لهن ولمن أتى علينا من غير أهلهن. ومن كان منزله دون الميقات فيحرم من منزله، وإذا أراد المكي أن يحرم بالحج فيحرم في عمرانات مكة، وكذلك إذا أراد القران، وإذا أراد أن يحرم بالعمرة فخرج إلى أدنى الحل فيحرم وهو ميقات. من كان كما بينا من قبل، من كان منزله دون المواقيت، فهذا إما إن هو داخل الميقات وخارج الحرم، أو داخل الميقات وداخل الحرم. داخل الميقات وداخل الحرم هذا يكون بالنسبة للحج يحرم من بيته، وبالنسبة للحج لابد يخرج إلى أدنى الحل. نعم. ومن كان منزله دون الميقات فيحرم من منزله، وإذا أراد هذا يحرم من منزله في الحج، لكن إذا كان دون الميقات وداخل حرم يبقى في العمرة يخرج إلى أدنى الحل. وإذا أراد المكي أن يحرم بالحج فيحرم في عمرانات مكة، يعني في أي بيت من بيوت مكة، في الفنادق، في كذا، فيحرم وهو ميقات. قال الشافعي: وأحب أن يعتمر من الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها، يعني عام حنين، فإن أخطأه فمن التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. الجعرانة من الحل والتنعيم من الحل، كل واحد، والحليبية من الحل، كل واحد، المهم أنه يخرج إلى الحل. الشافعي يفضل أن يكون ذلك من الجعرانة، لأن النبي اعتمر منها، يعني عام الحديبية. فإن أخطأه فمن التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. قال الشافعي: فإن أخطأه فمن الحديبية، لأن النبي أراد المدخل لعمرته منها. قال الإمام: واختلف أهل العلم في كراهية تقديم الإحرام على الميقات مع اتفاقهم على جوازه، فمنهم من لم يكرهه بل استحبه لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. لكن الحديث لا يصح، وقد فعله غير واحد من الصحابة. روي عن ابن عمر أنه أهل من بيت المقدس، وسئل علي عن تمام العمرة قال: أن تحب من دويرة أهلك. والصواب أن ذلك لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكرهه جماعة منهم الحسن وعطاء ابن أبي رباح ومالك. وروي أن عمر ابن الخطاب أنكر على عمران ابن الحسين إحرامه من البصرة، وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان، ولأنه لا يأمن أن يعرض له ما يفسد به إحرامه أو يحرجه لبعد المسافة. وقال أحمد: وجه العمل المواقيت. وكذلك قال إسحاق، وهو الصحيح أنه لا يحرم إلا من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أحرم قبل المواقيت انعقد الإحرام، ولكنه يكون خالف السنة في ذلك، إلا أن يتعبد الله بهذا، فحينئذ نقول كما قال مالك للرجل الذي قال: يا إمام، هل علي من حرج إن أنا أحرمت للمسجد؟ قال: أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. ليه؟ لأنه استحسن عملا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للمواقيت الزمانية وللمواقيت المكانية. إذا المواقيت الزمانية ما هي؟ شوال، بالقعدة، العشر من الحج. طيب المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم أربع باتفاق، وهن ايه؟ ذو الحليفة، وهذا ميقات أهل المدينة، الجحفة، وهذا ميقات أهل الشام، يلملم هذا ميقات أهل اليمن، قرن هذا ميقات أهل نجد، هن لهن ولمئات عليهن. طيب وذات عرق، وقد اختلف أهل العلم هل وقتها النبي أو وقتها عمر، وبينا أن الصحيح أن النبي وقتها وكذلك عمر وقتها، وهي لأهل العراق. هذا بالنسبة للمواقيت المكانية والمواقيت الزمانية. المواقيت الزمانية هذه الأشهر المعلومات، هذا للحج. أما العمرة فتعقد العمرة في أي وقت من السنة، حتى ولو كان يوم الحج الأكبر، حتى ولو كان يوم عرفة، حتى ولو كان أي يوم من الأيام تعقد فيها إيه؟ العمرة، إلا أن تكون متلبسا بالحج، فحينئذ تسير على وفق شعائر الحج. طيب نبدأ بالنسبة لأداب الإحرام وسنن الإحرام من الاغتسال والتطيب، نكتفي بهذا القدر. نعم. نعم. ما أدب لهم وجها فيها، لكن هذا لم يرد، وهذا خلاف النص. الحج أشهر معلومات، لو كان الحج يصح قبل ذلك ما الفائدة؟ إذن ما الفائدة في التوقيت هذا الزماني؟ نعم. ماله يخدم الذي يذهب يخدم الحجاج، يخدم الحجاج، يذهب يخدم الحجاج إذا سمحوا له من هناك يحج، يحرم هناك أو كذا. إذا كان من هنا هو ذاهب للعمل ليس الحج، ذاهب للعمل وليس الحج، وإنما طر عليه الحج من هناك، فهذا لا إحرام عليه من الميقات، ما يجب عليه. إنما إذا كان أصلا هو خارج خدمة للحجاج من أجل أن يحج، فهذا لابد أن يحرم من الميقات.